الامتنان ردت قلبي حيث ما كان ردها الان حبنا من غير عنوان لو بالامكان ردت قلبي حيث ما كان ردها الان حبنا من غير عنوان وانت سجع في هواك يا نور العيان وانت سجع لو بالامكان ردت قلبي حيث ما كان أو زيادة وانت غلطة يكفي أحزان الهوى مش فضل وحسان دون نقصان أو زيادة وانت غلطة أو تمحان الهوى راحه وسلوان روح وريحة يلتقي بكل إنسان روح وريحة يلتقي بكل إنسان وانت سلطان فيه ما كان لو بالامكان ردت قلبي حيث ما في ضفاف ألف بركان نروي دخان أحرق الساسي والأركان مثل طوفان في ضفاف ألف بركان نروي دخان سيل ولا ركان لو بالامكان ردت قلبي حيث ما كان لو بالامكان ردت قلبي حيث ما كان الفرق حيث